سبحان من خلق كل شيء فقدره وعلم مورد كل مخلوق ومصدره وأثبت في أم الكتاب ما أراده وسطره فلا مؤخر لما قدمه ولا مقدم لما أخره ولا ناصر لمن خذله ولا خاذل لمن نصره العليم فلا يخفى عليه ما أسره العبد وأضمره سبحان الله سبحان الله عدد الليل والنهار سبحان الله عدد المستغفرين بالأسحار سبحان الله عدد ما غرد طائر وطار سبحان الله عدد الشجر والدواب والبحار لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت اللهم إنا نسألك في هذه الليلة أن تغفر للحاضرين والحاضرات والسامعين والسامعات اللهم صب علينا وابل الرحمات وأكرمنا ووالدينا بأعلى المنازل في الجنات إلهنا غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم إلهنا نبتهل إليك في ليلتنا هذه ونحن وقوف على أعتاب بابك ونسألك في عتمة هذا الليل أن تجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا ولا من حولنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا نعوذ بك أن نرد على أعقابنا بعد إذ هديتنا نسألك دوام الإقبال عليك نسألك دوام الحياء منك نسألك دوام الصدق معك اللهم فأفرحنا اللهم فأفرحنا اللهم فأفرحنا اللهم كما أفرحتنا في أيامنا هذه بفطرنا فأفرحنا بعتق رقابنا فأفرحنا بعتق رقابنا فأفرحنا بعتق رقابنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب نبيك وحب عبادك الصالحين اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم إنا نشهدك رجالا ونساء شيبا وشبانا كبارا وصغارا نشهدك أنا نحبك نحبك يا الله. اللهم فحرم بهذا الحب وجوهنا على النار، حرمنا على النار، حرمنا على النار، اجعلنا من أحب عبادك إليك وأقربهم زلفى لديك. اللهم نظر وجوهنا بالنظر إليك، اللهم اجعلنا ممن يناديك غدا فتقول، اللهم اجعلنا ممن نناديك غدا فنقول ربنا أرنا وجهك ننظر إليه ننظر إليه ننظر إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحجب عنا في الدنيا رحمتك، اللهم لا تحجب عنا في الآخرة رؤيتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ما أعظم فقرنا إليك، ما أعظم حاجتنا إليك. اللهم اجعلنا ممن يبشر عند الموت بروح وريحان ورب راض غير غضبان برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا غير رضاك لا نرجو، غير جنتك لا نتوق، نسألك في أواخر الليالي ألا تشوي خلقنا بالنار، ألا تشوي خلقنا بالنار. اللهم إنا لا نتحمل نار الدنيا، فكيف بنار تذوب فيها الجبال؟ اللهم اجعلنا ممن نحشر إليك وفدا ونساق إلى الجنة زمرا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم كما أكرمتنا بالوقوف بين يديك فلا تجعل لأقدامنا في النار موطئا. اللهم إنا نسألك الثبات، نسألك الثبات، نسألك الثبات، ونسألك حب الطاعة، ونسألك العطاء في رمضان وبعد رمضان يا رب العالمين. إلهنا لا تجعل هذا العهد هو آخر العهد برمضان يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا ممن قبلتهم إلهنا. اللهم إنا على فراق رمضان لمحزونون، اللهم اجعلنا ممن قلت لهم في ختام هذه الليلة المباركة ارجعوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات حسنات حسنات، أشهدكم يا ملائكتي أني غفرت لهم. اللهم حققها لنا، اللهم حققها لنا، اللهم حققها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن أعمارنا بيدك وآجالنا رهن أمرك، إلهنا لا ندري أبعد هذا الصيام صيام، أبعد هذا القيام قيام، أبعد هذا الدعاء دعاء، أم أن لنا مع الموت موعدا ولقاء. اللهم من كتبت في سابق علمك في هذا الجمع المبارك رجالا ونساء أنه لن يدرك رمضان القادم، اللهم أمته على لا إله إلا الله، اللهم أمته على لا إله إلا الله، اللهم أمته على لا إله إلا الله، اللهم أحسن خاتمته، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وحياة رغيدة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك في آخر ليلة ألا تنقضي هذه الليلة إلا ونحن معتقون من نارك، مؤمنون من نارك، منجون من نارك، ووالدينا وزوجاتنا وأهلينا ولمن له فضل علينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. زف أسماءنا في هذه الليلة مع أسماء العتقاء، لا يعجزك شيء، لا يمنعك شيء، لا يحول دون أمرك شيء يا قادر يا الله. اللهم اصرف عنا جميعا كل كرب، اللهم احفظنا من كل جنب، فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، اقض الدين عن المدينين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، إلهنا اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم من أحييته منهم فأحيه على لا إله إلا الله، وأمد في عمره على طاعتك، ومن توفيته منهم اللهم فاجعل قبره روضة من رياض الجنان، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم هذا شهرنا قد تصرمت أيامه وعما قليل سوف تنقض خيامه. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، وأعذنا من عقوبتك ونيرانك. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة في حياة سعيدة. اللهم لا تجعل هذا آخر عهدنا به، اللهم اجعلنا ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم، اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أسعد الحاضرين والحاضرات، اللهم ارزق الحاضرين والحاضرات، اللهم أكرم الحاضرين والحاضرات، اللهم اشف الحاضرين والحاضرات، اللهم حقق آمال الحاضرين والحاضرات، اللهم استجب دعاءهم، اللهم حقق رجاءهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم صب عليهم الخير صبا، اللهم صب عليهم الخير صبا، اللهم صب عليهم الخير صبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي أمرنا بحفظك، وأيده بتأييدك، ووفقه وولي عهده يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر جنودنا المرابطين، وكل إخواننا المستضعفين في غزة وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.